ويسأل الله بذلك. ايه ده؟ بترك المعصية بياخد عليها حسنات. مش فاهمين تاني؟ عارف يعني ايه؟ انت ما قتلتش حد، امتثل بس، تقول يا رب انا ما عملتش كده عشانك، تاخد عليها حسنات. ترك المعصية ابتغاء مرضات الله تاخد عليها حسنة، فيمكن ان تتقرب الى الله باشياء. تقول اللهم بحق اني لم ازني ولم اسرق ولم اغتب ولم افعل كذا وكذا وكذا وكذا، ادي عمل صالح، اللهم الا قد غفرت لي. فهمتوا حاجة؟ على الله تفهموا يا رب. يبقى كده ايه؟ هذا الحديث بين عدة امور، ناخدها كده بقى نقاط سريعة. اولا سعة فضل الله ورحمته. اثنين اصل في المنافسة في الطاعات. الصحابة بتسأل ايه؟ الاغنياء يسبقونا؟ لا، احنا لازم ناخدهم كتف بكتف، ما ينفعش. ابو مسلم الخولاني كان بيقول ايه؟ ايظن اصحاب محمد ان يأثروا به دوننا؟ والله ابدا، والله ما يحصل، كلا والله، لننازعنهم عليه حتى يعلم انه قد خلف من بعده رجالا. تبقى كده تمام. يبقى واحد خدنا ايه؟ اول فائدة ايه؟ سعة فضل الله ورحمته. اثنين المنافسة في الطاعات. ثلاثة نستفيد من الحديث ده معنى اسم الله الواسع، وسعت رحمته كل شيء، وفي نفس الوقت وسع خيره وابواب الخير اليه وسعها، فما تضايقهاش انت. ممكن تفتح انت في الباب ده وانت في الباب ده وانت في الباب ده، وكل ميسر لما خلق له. اربعة من فوائد هذا الحديث ان ذكر الله خير صدقة على النفس. خمسة ان دعوة الخير صدقة على المجتمع. ستة يا عم خمسة ايه انا قلت ست، هقول تاني. سعة فضل الله ورحمته صح كده، اول واحدة. اثنين المنافسة في الطاعة. ثلاثة اسم الله الواسع. اربعة ذكر الله صدقة على النفس. خمسة دعوة الخير صدقة على المجتمع. ستة مما يرشد اليه هذا الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف وادخال البشرى على النفوس بتطيب الخواطر. الفقراء لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهمش خلاص هعمل لكم ايه، ربنا طلعكم فقراء، انما ايه؟ طيب خاطرهم، فطيب خاطر الناس ولا تكسر بخاطر الناس. سبعة استحباب الصدقة للفقير اذ كان لا يضيق على عياله ونفسه. ثمانية التصدق بما يحتاج الانسان اليه للنفقة على نفسه او اهله او عياله مكروه، وقد يكون محرما اذا ادى الى ضياعه. يعني لو انا تصدقت، عارف بقى، بس الكلام بيتقال غلط عند الناس، بيقولوا ايه؟ ان انت لو تصدقت وضيعت عيالك، يعني ايه؟ انا هصرف المال كله، وانت ما عندكش اليقين ده. عشان كده النبي قال لكعب بن مالك لما تاب الله عليه قال له ان من توبتي ان انخلع من مالي كله، قال امسك عليك بعض مالك. ليه؟ ابن الجوزي بيقول فيها حتة معنى عشان تفهموا بس ان الدين فقه. ابو بكر جه للنبي قال له الفلوس كلها اهي، قال له هات. عمر جه قال له نص الفلوس اهي، قال ماشي. سيدنا عثمان لسه قايلين حط له المال اللي يجهز بيه جيش قبله. كعب بن مالك اشمعنى لما جاله؟ قال له لا. عارف ليه؟ ابن الجوزي بيقول لان ابا بكر كان رجلا تاجرا، والتجار فاهمين، انا دلوقتي شغال في التجارة والناس بقى والناس اللي معانا في التجارة، فبيجي وقت عليا مزنوق معيش سيولة، فبروح مكلم الحاج فلان ابعت لي شوية بضاعة نشتغل بيهم لغاية ما الدنيا يعني تمشي، ابيعهم واديك فلوسهم واحنا مع بعض. فيقدر يديله فلوس لو معهوش راس مال لانه بقى لهم قد كده. فابو بكر تاجر، فلما هيحصل ان هو يتزنق هيتصرف. انما كعب بن مالك لم يكن له مال ولا تجارة، فلو ادى الفلوس كلها بعد شوية طب اعمل ايه؟ طب اجيب منين؟ طب احط فين؟ طب كذا. قال له ما ينفعكش انت، أمسك عليك بعض مالك. قالوا لأن هذا من باب تفريغ الهم، لأن أنا طلعت الفلوس كلها أول الشهر، أنا مرتبي 1000 جنيه، رحت جاي عامل فيها أسد و900 جنيه لسوريا، ماشي 100 جنيه بقى أم العيال، فين الفلوس؟ لما أنا تصدقت لسوريا. سورية مين يا عم الحاج؟ بقول لك ده العيال عايزين كذا، ده كانوا عايزين كذا، ده مش عارف ايه، ده الدروس، ده البتاع، ده السوي. لا ما تخافيش، لا هنا. وبعدين حطيت ايدي على خدي وقعد اقول بقى ايه، يا رب انت قلت انفق انفق عليك، يا رب هنتزنق زنقه صعبه قوي يا رب، ما ينفعش. انما ايه، امسك عليك بعض مالك. اللي انا بكلمك فيه ان انت شحيح، فانت معاك 1000 جنيه فتروح مطلع لي 10 جنيه. يا جدع خليك جدع، خليهم 50 وما تخافش، مش هيحصل بلوى سودة يعني، يوم خليها بصارة وعدس وفول وطعمية وحتمشي، عدي جبنة وبتاع وحتمشي، مش هتبقى مش لازم يعني كذا. يبقى ايه لله، يبقى تقدر على 50 جنيه، انما مش هتقدر على 900. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بص الدين بيقولك ايه، لا كده ولا كده. يبقى ايه، ما تصرفش ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر تبذيرا، وفي نفس الوقت لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فهمت؟ آدي الدين. ما هو ما ينقص مال من صدقة، بس بفقه يعني، أتصدق زي ما كده قلت لك أنفق. قال له إيه، أمسك عليك بعض مالك. هنا قالوا العلماء إيه، إذا أنفق نفقة يحتاجها عياله أو أهله وضيعهم، اللي هي خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ما تضيعش المال. ما هو ماشي ما عندوش التزامات، يبقى كل حكاية أبقى عندي التزامات أوفيها وما تعيش بقى الايه يعني، التزامات اللي يعني هياكلوا ويشربوا ويعملوا خلاص، مش لازم بقى يعني ياكلوا كل يوم كذا، ومش لازم كذا، مش لازم اخر حاجه واللي في دماغهم، ولازم تجيب له الموبايل اللي نفسه فيه واللي مش عارف ايه، مع اي حاجه تعدي الحاجات السنوية دي. فاذا هذا من فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث ايضا، احنا خدنا كم حاجه، 8 9، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم. 10 حسن معاشرة الزوجة. 11 الحث على السؤال فيما ينفع، عشان الفقراء راحوا سألوا في القضية الخطيرة دي هنعمل ايه، فالنبي قال لهم على سكة الخير اللي يمشوا فيها. 12 للمستفتي أن يسأل عما خفي عليه من الدليل. يعني ايه، انت جيت قلت لي شيخنا ايه حكم كذا، حلال، فمين حلله ده، مش فاهم ازاي يعني، فبتدي طب ممكن بأدب يعني حضرتك، هو بس يعني انا كنت يعني هو ايه الدليل، بس بأدب مش اللي هو ايه ما دليلك، لا يعني انت بتتأدب، فممكن تسأل عن ذلك. ولا مانع من بيان الدليل للمتعلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبين لهم امتى، فين الشاهد في الحديث، انه قال لهم وفي بضع احدكم صدقة، فقالوا له يعني الواحد يجمع مراته وياخد حسنات، فبين له الدليل، قال له طب ولو عملها في حرام، قال له هياخد سيئات، قال له طب وكذلك لو عملها في حلال ياخد حسنات. وبالتالي اخذوا من ذلك اخر فائدة، اللي هي تبقى الفائدة الكاملة 14، مشروعية القياس. انه قال له افرأيت ان فعلها في حرام هياخد عليها ايه، ذنوب، طب ولو فعلها في حلال، يبقى اذا كان هياخد على الذنوب سيئات يبقى كمان لو عمل فعل الخير ياخد عليه حسنات. هذا ما تيسر حول هذا الحديث.